السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ماذا نفعل في هذه الأيام الصعبة؟ تعالوا نعرف بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. كتير من الناس حبايبي بيعانوا في هذه الأيام الصعبة وفي ظل تلك الظروف الاقتصادية القاسية، وكتير منهم خايفين جدا وبيشعروا بالخوف والرعب على مسألة الرزق. والحقيقة إن مفيش مسلم ولا مسلمة ينبغي لهم أن يخشوا أو أن يخافوا على مسألة الرزق، لأن الله الذي خلقنا هو سبحانه وتعالى الذي تكفل بأرزاقنا. قال جل وعلا: وفي السماء رزقكم وما توعدون. مقادير الرزق في السماء وخزائن الرزق في الأرض، فمن أراد أن يقطع رزق أحد فلا بد أن يصعد إلى السماء، وهذا أمر مستحيل لأن المقادير بيد الله سبحانه وتعالى. وقال جل وعلا: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. وخزائن الأرزاق التي عند الله سبحانه وتعالى لا تنفد أبدا. قال جل وعلا في الحديث القدسي الذي رواه الإمام مسلم أن المولى عز وجل قال: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألني كل واحد منكم مسألته فأعطيته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما تنقص المخيط اللي هي الإبرة إذا أدخلت اليم أو إذا أدخلت يعني إذا أدخلت البحر. تخيلوا حضراتكم بقى إن يعني لو إن الإنس والجن منذ بداية الخليقة وإلى قيام الساعة اتجمعوا في مكان واحد وكل واحد قال أمنياته كلها لله، قال له: يا رب أتمنى كذا وكذا وكذا، كل الأمنيات اللي في الدنيا دي كلها، فأعطى الله كل واحد ما يتمناه. كل الحاجات دي كلها لا تنقص من خزائن الله إلا كما تنقص الإبرة من المحيط إذا أدخلت، يعني نحط الإبرة كده في المحيط طلعوها خدت ايه نقطة مية، هكذا وإلا فلا تنقص خزائن الله أبدا سبحانه وتعالى. ولو حد حاول ان هو حتى يهرب من الرزق لن يستطيع. تخيلوا حضراتكم يعني مش مسألة ان الواحد بيجري ورا الرزق ومش عارف يوصل له، لا، ده الرزق هو اللي بيجري ورانا، واخد بالك؟ فمحدش يقدر يهرب من الرزق، والذي قال ذلك هو الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كما عند أبي نعيم في الحلية بإسناد حسن: لو أن ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت. الله أكبر. وبعدين كل واحد فينا يسأل نفسه: لما كنا جميعا حملا في بطون أمهاتنا كيف كان يأتينا الرزق وما هي الأسباب؟ يعني إيه الأسباب اللي إحنا عملناها وإحنا لسه أجنا في بطون أمهاتنا عشان يأتينا الرزق؟ هل أخذنا بأي سبب؟ هل فعلنا أي شيء؟ ده إحنا يدوب أجنا، وإنما كان يأتينا الرزق بمحض فضل الله سبحانه وتعالى. فلما جئنا إلى الدنيا وكبرنا تعلمنا إن إحنا نأخذ بالأسباب، ولكن نتيقن أن الأسباب وحدها لا تنفع ولا تضر إلا بأمر مسبب الأسباب، يبقى باخذ بالأسباب وأتوكل على الله. ولذا قال سيد المتوكلين صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح، قال: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. الطير الصغير ده ماذا يملك؟ العصفورة ماذا تملك؟ لا عندها عضلات ولا عندها شهادات ولا عندها أموال ولا عندها وسائط، ما عندهاش أي حاجة، لا تملك سوى أنها تعبد الله وتتوكل على الله. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. فالطير يتوكل على الله ويسبح بحمد الله ويخرج كل يوم من العش جائعا ما فيش في بطنه ولا أي شيء، فيعود بفضل الله مطمئنا، فيعود شبعانا وفي فمه طعام لأولاده. الله أكبر. والطيور هي الكائن الوحيد التي لا تدخر القوت ولا الطعام، ما بتدخرش أكلها يوم بيوم، كلت النهاردة خلاص ما تخليش حاجة لبكرة، كل يوم كده برزقه، وهي متوكلة على الله وعندها يقين في أن الله سيرزقها سبحانه وتعالى. وربنا سبحانه وتعالى لا يقطع عننا أي سبب من أسباب الرزق إلا وأعطانا ضعفه بفضل الله. فإحنا لما كنا أجلنا في بطون أمهاتنا ما كانش لنا أي مصدر رزق إلا مصدر واحد، الحبل السري، منه يأتينا الطعام والشراب والنفس بفضل الله سبحانه وتعالى. فلما يولد الإنسان خلاص انقطع الحبل السري، يعني انقطع مصدر الرزق الوحيد، تمام؟ فربنا يعطينا ضعف مصدر الرزق، يعطي لكل طفل ثديي أمه، يرضع من هذا مرة ومن هذا ومن ذاك مرة بفضل الله سبحانه وتعالى. فربنا قطع عنه الحبل السري، تمام، قطع عنه هذا السبب من أسباب الرزق فأعطاه سببين. طيب ولما نوصل لسن الفطام خلاص اتفطمنا، تمام كده، فانقطع عنا اللي هو سببين من أسباب الرزق، فربنا يعطينا أربع أسباب من أسباب الرزق اللي هم إيه؟ طعامان وشرابان. هنبتدي ناكل ونشرب بقى. الطعامين اللي هم من الحيوان، اللحوم الحيوانات والنباتات، واضح كده؟ يبقى الطعامين هم ايه؟ حاجات اللي ايه؟ اللحوم الحيوانية، تمام، والنباتات. والشرابان من الماء ومن الألبان. طيب لما بقى الواحد يعيش حياته كلها على أربع أنواع من الرزق، اللحوم الحيوان والنباتات، تمام، بالزروع بالثمار بالفاكهة بالكلام ده كله، واللبن والماء، عند الموت الله عز وجل يخلف علينا يعني ضعف هذه الأسباب من الرزق، يعني ثمان حاجات اللي هم أبواب الجنة الثمانية. الله أكبر، يقطع الحبل السري فيعطينا ثديي الأم نرضع منهم، خلاص نتفطم يبقى في عندنا طعامين وشرابين، خلاص متنا يبقى في أبواب الجنة الثمانية، هكذا المولى عز وجل سبحانه وتعالى. فما علينا إلا أن نأخذ بالأسباب ونتوكل على الله سبحانه وتعالى، نقوم نصلي ركعتين قيام ليل وبعدين نستغفر، والاستغفار من أعظم أسباب الرزق بفضل الله. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ثم نصلي الصبح ونجلس نذكر المولى عز وجل ونقرأ الورد القرآن لحد بعد الشروق بربع ساعة، ونصلي ركعتين الضحى، ثم نخرج متوكلين على الله سبحانه وتعالى في أرزاقنا وحياتنا، وسنرى العجائب بفضل الله، يعني سنرى عجائب صنع الله في الخير الذي سيصل إلينا من فضل الله ومن جوده ومن رحمته سبحانه وتعالى. وفي السماء رزقكم وما توعدون. الله أكبر. إذن حبيبي محدش يعتل هم الرزق أبدا، ما علينا إلا أن نأخذ بالأسباب وأن نتوكل على رب الأسباب، ونعلم يقينا أن الأسباب وحدها لا تنفع ولا تضر إلا بأمر مسبب الأسباب. أسأل الله عز وجل أن يرزقكم وأن يوسع أرزاقكم وأن يقضي ديونكم وأن يشفي مرضاكم ويرحم موتاكم، وأن يجمعني وإياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.